الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فهذا هو المجلس 19 في التعليق على السيرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التسليم، رواية ابن هشام رحمه الله ورضي الله عنه ورفع درجته في عليين، هو محمد بن إسحاق بن يسار جامع السيرة الأصلي. وقد وصلنا بعد أن ذكرنا اليهود، عدد اليهود الكبير من علمائهم الذين جلسوا للنبي صلى الله عليه وسلم يريدون إبطال دعوته، وسبحان الله، والله لو أن للمرء عدوا واحدا ممكنا وعالما وكذا لحمل همه، فما بالك بكل هذا العدد الكبير، فما بالك بكفار قريش معهم أيضا عدو وأنت مغترب، فما بالك بما سيلي المنافقون. فالله المستعان، أي أمر كان على قلب النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه، وأي أمر كان على قلوب أصحابه رضوان الله عليهم جميعا. يقول: من اجتمع إلى يهود من منافقي الأنصار، قال ابن إسحاق: وكان من انضاف إلى يهود ممن سمي لنا من المنافقين من الأوس والخزرج والله أعلم من الأوس، ثم من بني عمرو بن عوف بن مالك بن الأوس، ثم من بني لوذان بن عمرو بن عوف زوي بن الحارث، ومن بني حبيب بن عمرو بن عوف جلاس بن سويد بن الصامت وأخوه الحارث بن سويد، وجلاس الذي قال: وكان ممن تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، لأن كان هذا الرجل صادقا لنحن شر من الحمر. فرفع ذلك من قوله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عمير بن سعد، يعني عمير بن سعد هو الذي أخبر النبي بهذا أحدهم، وكان في حجر جلاس، خلف جلاس على أمه بعد أبيه، فقال له عمير بن سعيد: والله يا جلاس، إنك لأحب الناس إلي وأحسنهم عندي يدا، وعزهم علي أن يصيبه شيء يكرهه، ولقد قلت مقالة لئن رفعتها عليك لأفضحنك، ولن صمت عليها ليهلكن ديني، ولإحداهما أيسر علي من الأخرى. ثم مشى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ما قال جلاس، فحلف جلاس بالله لرسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد كذب علي عمير. طيب ليش يخاف؟ لأن في حد رده. وما قلت ما قال عمير بن سعد، فأنزل الله عز وجل: يحلفون بالله ما قالوا، ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم، وهموا بما لم ينالوا، وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله، فإن يتوبوا يكو خيرا لهم، وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة، وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير. قال ابن هشام: الأليم الموجع. لا عاد ابن هشام هذه ما تنشرح. قال: ذي الرمة يصف إبلا، وترفع من صدور شمردلات، يصك وجوهها وهج أليم. الحين أنا ما أريد أليم، أريد شمردلات. شنو معنى هذا البيت في قصيدة له؟ قال ابن إسحاق: فزعموا أنه تاب فحسنت توبته حتى عرف منه الخير والإسلام. وأخوه الحارث بن السويد الذي قتل المجذر بن زياد البلوي، وقيس بن زيد أحد بني ضبيعة يوم أحد، خرج مع المسلمين وكان منافقا، فلما التقى الناس عدا عليهما فقتلهما ثم لحق بقريش. خسيس. قال ابن هشام: وكان المجذر بن زياد قتل سويد بن الصامت في بعض الحروب التي كانت بين الأوس والخزرج، فلما كان يوم أحد طلب الحارث بن سويد غرة المجذر بن زياد ليقتله بأبيه، فقتله وحده. وسمعت غير واحد من أهل العلم يقول: والدليل على أنه لم يقتل قيس بن زيد أن ابن إسحاق لم يذكره في قتل أحد. قال ابن إسحاق: قتل سويد بن الصامت معاذ بن عفراء غيلة في غير حرب، رماه سهم فقتله قبل يوم البعاث. قال ابن إسحاق: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يذكرون قد أمر عمر بن الخطاب بقتله إن هو ظفر به، ففاته فكان بمكة، ثم بعث إلى أخيه جلاس يطلب التوبة ليرجع إلى قومه، فأنزل الله تبارك وتعالى فيه فيما بلغني عن ابن عباس: كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات، والله لا يهدي القوم الظالمين. الله عز وجل يقول جاءهم البينات جاءهم البينات. طيب والصحابة جالسين يسمعون يعني أكيد شايفين بينات يعني سبحان الله. ومن بني ضبيعة ابن زيد بن مالك بن عوف بن عمرو بن عوف بجاد بن عثمان بن عامر. ومن بني لوذان بن عمرو بن عوف نبتل بن الحارث، وهو الذي قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بلغني من أحب أن ينظر إلى الشيطان فلينظر إلى نبتل بن الحارث. وكان رجلا جسيما أدلم ثائر الرأس أحمر العينين أسفع الخدين، وكان يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحدث إليه فيسمع منه ثم ينقل حديثه عن المنافقين، وهو الذي قال إنما محمد أذن يعني يسمع كل أحد من حدثه شيئا صدقه، فأنزل الله عز وجل فيه ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن، قل هو أذن خيرا لكم يؤمن بالله ويؤمن المؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. الآن سبحان الله يقولون هذا سمع من الزردشتية وسمع من كذا وسمع من كذا وسمع من كذا، هو صلوات الله وسلامه عليه حسن الخلق فيسمع منك ولا يؤذيك بالكلام، يعني حتى لو أخطيت ما يؤذيك كثيرا الأمر إذا كان هينا إذا هو غير أمر الدين، ويتأنى ويتألف. فهو هذا مع السفهة سفيه ظنوا إيش إنه النبي إنسان مغفل، يعني هذا اللي غير الدنيا هذا المسكين يقول عنه يعني إنسان مغفل يسمع لأي أحد، وليس هذا. النبي صلى الله عليه وسلم دمس الخلق صلوات الله وسلامه عليه. قال ابن إسحاق حدثني بعض رجال بل عجلان أنه حدث أن جبريل عليه السلام أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له إنه يجلس إليك رجل أدلم ثائر الرأس أسفع الخدين أحمر العينين كأنهما قدران من صفر كبده أغلظ من كبد الحمار ينقل حديثك إلى المنافقين فاحذره. وكانت تلك صفة نبتل الحارث ابن الحارث فيما يذكرون. الأدلم يعني طويل أسود مسترخي الشفتين. ومن بني ضبيعة أبو حبيبة بن الأزهر، وكان من بنى مسجد الضرار، وثعلب بن حاطب ومعتب بن قشير. طبعا معتب بالذات فيه نقاش يعني لأن الناس يقولون أنه من أهل، وكلها رواية ابن إسحاق يعني وكلها مرسلة، يعني ناس يقولون أنه من أهل الحديبية ومن أهل بيعة الرضوان ومنهم من يقول أنه طيب. وهما اللذان عاهد الله لأن أتانا من فضل وصدقنا وكننا من الصالحين. وحقيقة هذا سنده ضعيف جدا القصة. ومعتب هو الذي قال يوم أحد لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلناها هنا، فأنزل الله عز وجل في ذلك من قوله وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلناها هنا إلى آخر القصة. طبعا هذه حتى من دلائل النبوة. طيب يعني كيف؟ يعني هناك مشكلة، يعني يقول لك واحد ممكن أحد نقل الكلام، لا هنا حتى من لم ينقل أحد يعني شيء بيناتهم سبحان الله ويأتي الوحي يفضح. وهذا من دلائل الوحي أنه كان يحدث بما يحصل بين المنافقين في الخصوم. وهو الذي قال يوم الأحزاب كان محمد يعدنا أن نأكل كنوز كسرى وقيصر وأحدنا لا يأمن أن يذهب إلى الغائط، فأنزل الله عز وجل فيه وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. وهذه حالة أهل النفاق في كل زمان، مجرد ما تحصل هزيمة على المسلمين يحصل انحسار يحصل ضعف يحصل كذا بادر إلى الكفر وإلى وإلى وإلى وإلى سبحان الله. والحارث بن حاطب قال ابن هشام معتب بن قشير وثعلبه والحارث بن حاطب هم بني أمية من زيد من أهل بدر وليسوا من المنافقين فيما ذكر لي من أثق من أهل العلم. وقد نسب ابن إسحاق ثعلب والحارث في بني أمية بن زيد في أسماء أهل بدر. طبعا هذه رواية مرسلة والرواية الثانية تذكرهم في أهل بدر متابعة لابن إسحاق فهي أقوى فتضرب هذا الكلام اللي فات كله. قال إسحاق وعباد بن حنيف أخو سهل بن حنيف وبحزج وهم من كان بنى مسجد الضرار وعمر بن خذام وعبد الله بن نبتل. ومن بني ثعلبة ابن عمر بن عوف جارية ابن عامر بن عطاف وابناء زيد بن مجمع ابناء جارية وهم من اتخذ مسجد الضرار. كان مجمع غلاما حدثا قد جمع القرآن قد جمع من القرآن أكثره وكان يصلي بهم. ثم إنه لما أخرب المسجد وذهب رجال من بني عمرو بن عوف كانوا يصلون ببني عمرو بن عوف في مسجدهم، وكان زمان عمر بن الخطاب كل ما في مجمع ليصلي بهم، فقال لا أوليس بإمام المنافقين في مسجد ضرار؟ فقال لعمر يا أمير المؤمنين والله الذي لا إله إلا هو ما علمت بشيء من أمرهم، ولكني كنت غلاما قارئا للقرآن، وكانوا لا قرآن معهم، فقدموني أصلي بهم وما أرى أمرهم إلا على أحسن ما ذكروا. فزعموا أن عمر تركه فصلى بقومه، يعني هو مسكين جابوا المنافقين تعال صلي لنا فراح صلى له. وهذا يعني فيها عبرة أنه أحيانا بعض أهل الإيمان يعني كما قال الله فيكم سمعون لهم. ومن بني أمية ابن زيد ابن مالك وديع بن ثابت، ومن بنى مسجد الضرار وهو الذي قال إنما كنا نخوض ونلعب، فأنزل الله تبارك وتعالى ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. ومن بني عبيد بن زيد بن مالك خذام بن خالد وهو الذي أخرج مسجد الضرار من داره، وبشر ورافع بن زيد. ومن بني النبيت قال ابن هشام النبيت، عمرو ابن مالك بن الأوس قال ابن إسحاق. ثم من بني الحارثة حارثة بن الحارث ابن الخزرج ابن عمرو بن مالك بن الأوس مربع ابن قيضي، وهو الذي قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم حين أجاز في حائطه ورسول الله صلى الله عليه وسلم عامد إلى أحد، لا أحل لك يا محمد إن كنت نبيا أن تمر في حائطي، وأخذ في يده حفنة من تراب، ثم قال والله لو أعلم أني لا أصيب بهذا التراب غيرك لرميتك به، فابتدره القوم ليقتلوه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوه فهذا الأعمى أعمى قلبه أعمى قلبي أعمى البصيرة. فضربه سعد بن زيد أخو بني عبد الأشهل بالقوس فشجه. وأخوه أوس بن قيضي وهو الذي قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الخندق يا رسول الله إن بيوتنا عورة فأذن لنا فلنرجع، فأنزل الله عز وجل فيه يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. إذن المنافقين لهم عدة صفات: الهروب من الجهاد، التثبيط عن النبي صلى الله عليه وسلم، بناء مساجد الضرار، موالاة الكفار إلى آخره. عامة الصحابة كانوا عكس هذا، فهذه كلها شهادة للصحابة الكرام. قال ابن هشام عورة أي معورة للعدو وضائعة، وجمعها عورات. قال النابغة الذبياني متى تلقهم لا تلقى للبيت عورة ولا الجار محروم ولا الأمر ضائع. وهذا البيت في أبيات له: والعورة عورة الرجل وهي حرمته، والعورة أيضا السوءة. قال ابن إسحاق يعني يقول لك العورة هي حرمة الرجل، يعني ذول الحداثيين اللي مقولين حديث المرأة عورة قال لك يعني هي حرمة، يعني لها حرمة لها مكانة، يعني هم تكون حلوة يعني، بس هي بس لكن بقية الحديث ممكن يدفع يرد عليهم. تقول لك أنا ماني عورة مع معناها جميل، يعني لها معنى جميل. قال ابن إسحاق من بني ظفر، واسم ظفر كعب بن الحارث بن الخزرج حاطب بن أمية بن رافع، وكان شيخا جسيما قد عسى في جاهليته، وكان له ابن من خيار المسلمين يقال له يزيد بن حاطب، أصيب يوم أحد حتى أثبتته الجراحات فحمل إلى دار بني ظفر. قال ابن إسحاق فحدثني عاصم بن عمر بن قتادة أنه اجتمع إليه بها من رجال المسلمين ونسائهم وهو بالموت، فجعلوا يقولون له أبشر يا ابن حاطب بالجنة، فنجم نفاقه حينئذ، فجعل يقول أبوه أجل جنة والله من حرمل غررتم والله هذا المسكين من نفسه. سبحان الله. قال إسحاق بشير ابن أبيرق وهو أبو طعمة سارق الدرعين، وهو الذي أنزل الله فيه ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. هذا اللي سرق درع من يهودي واتهم بعض الصحابة، فطلع ظهر أنه منافق وكان يقول أشعارا في الصحابة وينسبها للكفار، يعني مثل الممثلين اليوم يسوي يقول لك دراما وإعلام مش عارف إيش، وأنا أقصد المتطرفين، هو يقصد يسب الدين نفسه، نفس قصة النفاق. إيه الله أكبر الله أكبر. وقزمان حليف لهم الله أكبر. قال ابن إسحاق فحدثني عاصم بن عمر بن قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إنه لمن أهل النار، فلما كان يوم أحد قاتل قتالا شديدا حتى قتل بضعة نفر من المشركين. طيب شوف النبي يقول منهم، شوف الفتنة الآن، يعني شوف تعرض النبي لهذا الموقف، يعني فقعد يقاتل معك ويثخن في المشركين والنبي يسر إلى أصحابه ترى هذا الرجل من أهل النار. فأثبتته الجراحات فحمل إلى دار بني ظفر، فقال له رجل من المسلمين: أبشر يا قزمان فقد أبليت اليوم وقد أصابك ما ترى في الله. قال: بماذا أبشر؟ فوالله ما قتلت إلا حمية من قومي. فلما اشتدت به جراحات وآذته أخذ سهما من كنانته فقطع به رواهش يده فقتل نفسه. قال إسحاق: ولم يكن في بني عبد الأشهل منافق ولا منافق يعلم إلا ابن الضحاك بن ثابت أحد بني كعب رهط سعد بن زيد، وكان يتهم بالنفاق وحب يهود. قال حسان بن ثابت: من مبلغ الضحاك أن عروقه أعيت على الإسلام أن تتجمد، أتحب يهدان الحجاز ودينهم كبد الحمار ولا تحب محمدا؟ دين العمري لا يوافق ديننا، ما استل آل في الفضاء وخود. يعني حقيقة بيت حسان هذا: أتحب يهدان الحجاز ودينهم كبد الحمار ولا تحب محمدا، هذا بيت مشجي جدا فعلا والله. تجده مثلا حتى اليوم العلماني الليبراني يتكلم بالإنسانية ويتكلم بكذا، وتجي يحب اليهود المجرمين اللي هم أهل تدين ويقولون نحن شعب الله المختار، يعني حتى دينهم شايفين أنفسهم على الناس. يعني النبي اللي يقول لا فضل لعربي على أعجمي وكذا يبغضونه، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تقتل الأطفال لا تقتل كذا يبغضونه، ويدافعون عن اليهود اللي في كتبهم يقتلون الأطفال يقتلون النساء ويقولون نحن شعب الله المختار. واليوم لهم جرائم واضحة يعني الكل يراها، وسبحان الله يتعاملون بالربا، الربا اللي أهلك الدنيا وملأ الدنيا فقرا، وهم أساطينه، والنبي اللي جاء وصب الفقير والمسكين وقال لا ما في ربا، ويجي اليهودي يشتريهم بشهوات عاجلة، لا أنا مع المثلية أنا مع مشكلة. سبحان الله المنافقين إلى الآن سبحان الله نفس القصة. وكان جلاس بن سويد بن صامت قبل توبته فيما بلغني معت بن قشير ورافع بن سعد وبشر، وكانوا يدعون بالإسلام، فدعاهم رجال من المسلمين في خصومة كانت بينهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعوهم إلى الكهان حكام أهل الجاهلية، فأنزل الله عز وجل فيهم: ألم ترى الذين يزعمون أنهم آمنوا وما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا، إلى آخر القصة. ومن الخزرج ثم من بني النجار رافع بن وديع وزيد بن عمرو وعمر بن قيس وقيس بن عمرو بن سهل، ومن بني جشم بن الخزرج ثم بني سلمة الجد بن قيس، وهو الذي قال: يا محمد إذن لي ولا تفتني، فأنزل الله فيه: ومنهم من يقول إذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين، إلى آخر القصة. ومن بني عوف بن الخزرج عبد الله بن أبي بن سلول، وكان رأس المنافقين وإليه يجتمعون. الآن شوف لاحظ هذا مع مكر اليهود مع قصة قريش ومن سيأتي من عداوات العرب، يا إلهي. وهو الذي يقول: لئن رجعنا المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل في غزوة بني المصطلق، وفي قوله نزلت سورة المنافقين بأسرها، وفيه وفي وديعة رجل من بني عوف ومالك بن أبي خوقل وسويد وداعس، وهم رهط عبد الله بن أبي بن سلول وعبد الله بن أبي بن سلول، فهؤلاء النفر من قومه كانوا يدسون إلى بني النضير حين حاصرهم رسول الله أن يثبتوا: فوالله لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا، وإن قتلتم لننصرنكم، فأنزل الله تعالى فيه: ما لم ترى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا، وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد أنهم لكاذبون. ثم القصة من السورة حتى انتهى إلى قوله: كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. من أسلم من أحبار يهود النفاق، لا إله إلا الله، الآن عندنا شوية أحبار اليهود كانوا يسلمون نفاق، يعني هؤلاء جامعين بين فئة أنهم أحبار يهود وبين أنهم منافقين، الأمرين مع بعض، المكيدة المشتركة. قال ابن إسحاق: وكان ممن تعوذ بالإسلام ودخل فيه مع المسلمين وأظهره وهو منافق من أحبار يهود. والنفاق ما يظهر إلا يكون عامة الناس مقتنعين وقد رأوا البينات. من بني قينقاع سعد بن حنيف وزيد بن اللصيت ونعمان بن أوفى بن عمرو وعثمان بن أوفى وزيد بن اللصيت الذي قاتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه بسوق بني قينقاع، وهو الذي قال حين ظلت ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم يزعم محمد أنه يأتيه خبر السماء وهو لا يدري أين ناقته، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء الخبر ما قال عدو الله في رحله، ودله الله تبارك وتعالى على دل الله تبارك وتعالى رسوله على ناقته، قال إن قائلا قال يزعم محمد أنه يأتيه خبر السماء ولا أدري أين ناقته، وأني والله ما أعلم إلا ما علمني الله وقد دلني الله عليها. طبعا هذا في رد على اللي يقولون النبي يعلم الغيب وكذا. فها هي في هذا الشعب قد حبستها شجرة بزمامها، فذهب رجال من المسلمين فوجدوها حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وكما وصف. يعني شوف الله عز وجل كيف استدرج، يعني إن بحيران كذا استدرجه الله، فخلاص تانس أني راح ألقي شبهة، جت الشبهة صارت حجة دمغته. وهذا سبحان الله صير معهم كثيرا. ورافع بن حريملة وهو الذي قال له الرسول صلى الله عليه وسلم فيما بلغنا حين مات قد مات عظيم من عظماء المنافقين. ورفاعة بن زيد بن التابوت وهو الذي قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم حين هبت عليه الريح وهو قافل من بني غزوة عبد المصطلق فاشتدت عليه حتى أشفق المسلمون منها، فقال رسول الله لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تخافوا فإنما هبت لبوت عظيم من عظماء الكفار. فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وجد رفاعة بن زيد بن التابوت مات ذلك اليوم الذي هبت الريح، وسلسلة بن برهام وكنانة بن صوريا طرد المنافقين من المسجد. وكان هؤلاء المنافقين يحضرون المسجد فيستمعون حديث المسلمين ويسخرون ويستهزئون بدينهم. يعني فاجتمع يوما في المسجد منهم ناس فرآهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحدثون بينهم فخافضي أصواتهم قد لصق بعضهم بعض، فأمر بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرجوا من المسجد إخراجا عنيفا. فقام أبو أيوب خالد بن زيد بن كليب إلى عمر بن قيس أحد بني غن بن النجار ابن مالك بن النجار وكان صاحب آلهتهم في الجاهلية، فأخذ برجله فسحبه حتى أخرجه من المسجد. يعني شو هذا فيه شد على هالباطل، جالسين في المسجد ويأذون المسلمين بس يضحكون ويشوشون، وهو يقول تخرجني يا أبا أيوب من مربد بني ثعلبة؟ ثم أقبل أبو أيوب إلى رافع بن وديع أحد بني النجار فلببه بردائه ثم نتره نترا شديدا ولطم وجهه ثم أخرجه من المسجد. وأبو أيوب يقول أفل لك منافقا خبيثا، أدراجك يا منافق من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن هشام أي ارجع الطريق التي جئت منها. قال الشاعر فولى وأدبر أدراجه وقد باء بالظلم من كان ثم. وقام عمار بن حزم إلى زيد بن عمرو وكان رجلا طويل اللحية فأخذ بلحيته فقاده بها قودا عنيفا حتى أخرجه من المسجد. ثم جمع عمار يديه جميعا فلدمه بهما في صدره لدمة خر منها يقول خدشتني يا عمارة. قال أبعدك الله يا منافق، فما أعد الله لك من العذاب أشد من ذلك، فلا تقربن مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن هشام اللدم الضرب ببطن الكف. قال تميم بن أبي مقبل وللفؤاد وجيب تحت أبهره لدم الوليد وراء الغيب بالحجر. قال ابن هشام الغيب من خفض من الأرض والأبهر عرق القلب. قال ابن إسحاق وقام أبو محمد رجل من بني النجار كان بدريا، وأبو محمد مسعود بن أوس بن زيد بن أصرم بن زيد بن ثعل بن غم بن مالك بن النجار إلى قيس بن عمر بن سهل، وكان قيس غلاما شابا وكان لا يعلم في المنافقين شاب غيره. سبحان الله، هذه المنافقين ما في الشباب منافق. فجعل يدفع في قفاه حتى أخرجه من المسجد. وقام رجل من بني بلخدرة بن الخزرج رهط أبي سعيد الخدري يقال له عبد الله ابن الحارث حين أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بإخراج المنافقين من المسجد إلى رجل يقال له الحارث بن عمرو وكان ذا جمة، فأخذ بجمته فسحبه سحبا عنيفا على ما مر به من الأرض حتى أخرجه من المسجد. قال يقول المنافق لقد أغلظت يا ابن الحارث. قال إنك أهل لذلك، أي عدو الله لما أنزل الله فيك، فلا تقربن مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنك نجس. وقام رجل من بني عمرو بن عوف إلى أخيه زوي بن الحارث فأخرجه من المسجد إخراجا عنيفا وأفف منه، يعني قال له أف، وقال غلب عليك الشيطان وأمره وغلب عليك الشيطان وأمره فهؤلاء من حضر المسجد يومئذ من المنافقين، وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بإخراجهم. ما نزل من البقرة في المنافقين ويهود. يقول ففي هؤلاء من أحبار يهود والمنافقين من الأوس والخزرج نزل صدر سورة البقرة إلى 100 فيما بلغني والله أعلم. يقول الله عز وجل، يقول الله سبحانه وبحمده ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين أي لا شك فيه. قال ابن هشام قال ساعدة ابن جؤي الهذلي فقالوا عهدنا قد حصروا بك به فلا ريب أن كان قد ثم لحيم. هذا البيت أن قد كان ثم لحيم، هذا البيت في قصيدة له والريب أيضا والريبة. قال خالد بن زهير الهذلي كأنني أريبة بريبي. قال ابن هشام ويقال أربته، ومنهم من يرويه كأنني أربته بريبي، وهذا في أبيات له، وهو ابن أخي ذؤيب الهذلي. هدى للمتقين أي الذين يحذرون من الله عقوبته في ترك ما يعرفون الهدى ويرجون رحمته بالتصديق بما جاءهم منه، الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أي يقيمون الصلاة بفرضها ويؤتون الزكاة احتسابا، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك أي يصدقون بما جئت به من الله عز وجل وما جاء من قبلك من المرسلين. طبعا هذا تعرض باليهود، يعني لما فهموا الصورة نزلت بمن، هذا تعرض باليهود، والآية اللي قبلها تعرض بالمنافقين. طيب يعني بيان فرق الصحابة عنهم، وما جاء من قبلكم مرسلين لا يفرقون بينهم ولا يجحدون ما جاءهم به من ربهم وبالآخرة هم يوقنون أي بالبعث والقيامة والجنة والحساب والميزان، أي هؤلاء الذين يزعمون أنهم آمنوا بما كان من قبلك وبما جاء من ربك أولئك على هدى من ربهم أي على نور من ربهم واستقامة على ما جاءهم وأولئك هم المفلحون، أي الذين أدركوا ما طلبوا ونجوا من شر ما منه هربوا. إن الذين كفروا أي بما أنزل إليك، وإن قالوا إنا قد آمنا بما جاء قبلك سواء عليهم أنذرتهم ولم تنذرهم لا يؤمنون. يعني هؤلاء الكفار اليهود الذين علموا بأمرك من البداية، لأن دافعهم الحسد مو الحجة، فهذا ما في حل. طيب أيه، وجحدوا ما أخذ عليهم من الميثاق لك فقد كفروا بما جاءك وبما عندهم مما جاءهم به غيرك، فكيف يستمعون منك إنذارا أو تحذيرا وقد كفروا بما عندهم من علمك. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة، أي عن الهدى أن يصيبوه أبدا بما كذبوك من الحق الذي جاءك من ربك حتى يؤمنوا به، وإن آمنوا بكل ما كان قبلك ولهم بما هم عليه من خلافك عذاب عظيم. فهذا في الأحبار من اليهود فيما كذبوا به من الحق بعد معرفته، ومن الناس الآن المنافقين، يعني حتى هو رتب سرد على صورة البقرة، ذكر أحبار يهود ثم ذكر منافقين. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يعني المنافقين من الأوس والخزرج وما كان على أمرهم، يخادعون الله والذين آمنوا ما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض أي شك فزادهم الله مرضا أي شك ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، أي إنما نريد الإصلاح بين الفريقين من المؤمنين وأهل الكتاب. هذه حالة من اليوم الليبراليين والعلمانيين وكذا، أيوة بين المسلمين والكفار، مثل الآن مثل نفاقهم اليوم، يقول لا نريد تهني الكفار وكذا، وأنت متشدد وأنت كذا، نفس القصة وفقهاء الحداثة. يقول الله تعالى: ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا: أنؤمن كما آمن السفهاء؟ ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. من علامات المنافقين تسفيه الصحابة، تسفيه السلف. لاحظ يعني منهج السلف أسلم، وهذه حتى خرطي أسلم، منهجنا أعلم وأحكم مثلا. أو يقول نريد قراءة، ما نريد القراءة التقليدية، هي نفسها ترى نريد قراءة جديدة، هي نفسها أنؤمن كما آمن السفهاء. يعني حتى لو جيت وقلت له يعني والله أنت خليك مثل بقية المسلمين، آمنوا بما كان عليه الأوائل وآمنوا، لا لا لا، هذه هذه هذه شغل التقليديين وشغل الدراويش، حنا عندنا قراءات حداثية، عندنا كذا. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم من يهود الذين يأمرون بالتكذيب بالحق وخلاف ما جاء به الرسول قالوا إنا معكم، أي على مثل ما أنتم عليه، إنما نحن مستهزئون. حتى تلاحظ أن هذا أسلوبهم دائما، كاريكاتير أفلام مش عارف إيه، استهزاء استهزاء، أي إنما نستهزئ بالقوم ونلعب بهم. يعني مثل هذا سيد القمني لما جوا الملاحدة قال: لا أنا أسوي نفسي مسلم قدام المسلمين. يقول عاوزين شوية أبلسة يعني عشان ندخل عليهم المشاكل، يعني يعلمهم النفاق. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون، ورب العالمين فضحهم أصلا، رب العالمين نزل آيات وبينها يستهزئ بهم. قال من هشام: يعمهون يحارون، تقول العرب رجل عمها وعامها أي حيران. قال رؤبة بن العجاج: يصف بلدا أعمل هدى بالجاهلين، بالجاهلين العمهي. وهذا البيت في إرجوزة له، فالعمة جمع عامة، وأما عمه فجمعه عمهون، عمهن فجمعه عمهون، والمرأة عمهة وعمها. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى أي الكفر بالإيمان، فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. قالوا إسحاق: ثم ضرب لهم مثلا فقال: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون، أي لا يبصرون الحق ويقولون به، حتى إذا خرجوا من ظلمة الكفر أطفأوهم بكفرهم به ونفاقهم فيه، فتركهم الله في ظلمات الكفر فهم لا يبصرون هدى ولا يستقيمون على حق. صم بكم عمي فهم لا يرجعون، أي لا يرجعون الهدى. صم بكم عمي عن الخير، لا يرجعون الخير ولا يصيبون نجاة ما كانوا على ما هم عليه. أو كصيب، شوف مثال ناري ومثال مائي، سبحان الله رب العالمين، يعني من نظائر القرآن الجميلة. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. قال ابن هشام: الصيب المطر، وهو من صاب يصوب، مثل قولهم: السيد من ساد يسود، والميت من مات يموت، وجمعه صيائيب. وقال علقمة: قال علقمة ابن عبده أحد بني ربيعة بن مالك بن زيد بن منات بن تميم: كأنهم صابت عليهم سحابة صواعقها لطيرهن دبيب، وفيها: فلا تعدلي بيني وبين مغمر سقتك رواي المزن حين تصوب. وهذان البيتان في قصيدة له. قال ابن إسحاق: أي هم من ظلمة ما هم فيه من الكفر والحذر من القتل، من الذي هم فيه من الخلاف والتخوف، على مثل ما وصف من الذي هو في ظلمة الصيب. يعني سبحان الله، صيب ومطر وخير، وهو مو محصل الموضوع غير الخوف والظلمة وغيره منتفع بالخير. أيوة، أيه، والتخوف لكم على مثل ما وصف لكم من الذي هو في ظلمة الصيب يجعل أصابعه في أذنيه من الصواعق حذر الموت. يقول: والله منزل ذلك بهم من النقمة، أو أي هو محيط بالكافرين. يكاد البرق يخطف أبصارهم، أي لشدة ضوء الحق، كلما أضاء لهم مشوا فيه، وإذا أظلم عليهم قاموا، أي يعرفون الحق ويتكلمون به، فهم من قولهم به على استقامة، فإذا ارتكسوا منه في الكفر قاموا متحيرين، ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم، أي لما تركوا من الحق بعد معرفته، إن الله على كل شيء قدير. ثم قال يعني للفريقين: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، للفريقين جميعا من الكفار والمنافقين، أي وحدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال ابن هشام: الأنداد الأمثال، وأحدهم ند. قال لبيد وربيعة: حمد عجيب، أنا عندي من غير ألف، أحمد الله فلا ند له، بيديه الخير ما شاء فعل. وهذا البيت في قصيدة له. طبعا اليهود نديتهم أنهم يحلون الحرام ويحرمون الحلال. قال ابن هشام، قال ابن إسحاق: أي لا تشركوا بالله غيره من الأنداد التي لا تنفع ولا تضر، لا ولا تضر، وأنتم تعلمون أنه لا رب لكم يرزقكم غيره، وقد علمتم أن الذي يدعوكم إليه رسول الله من توحيده هو الحق لا شك فيه. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، أي في شك مما جاءكم به، فأتوا بصورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله، أي من استطعتم من أعوانكم على ما أنتم عليه. شوف، مع كل هذه العداوة والمكائد عجزوا عن هذا، يعني مع أنه اليهود علماء والمنافقين فصحى، يعني يجتمعوا. من استطعتم من أعوانكم على ما أنتم عليه إن كنتم صادقين، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا. هذا لا، شوفوا استفزاز اليهود: فقد تبين لكم الحق، فاتقوا النار التي يقودها الناس والحجارة، وعدت للكافرين، أي لمن كان على مثل ما أنتم عليه من الكفر. ثم رغبهم وحذرهم نقض الميثاق الذي أخذ الله عليهم لنبيه إذا جاءهم، وذكر لهم بدء خلقهم حين خلقهم، وشأن أبيهم آدم عليه السلام وأمره، وكيف صنع به حين خالف طاعته. ثم قال: يا بني إسرائيل، للأحبار من اليهود: اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، أي بلائي عندكم وعند آبائكم لما نجاكم به من فرعون وقومه، وأوفي بعهدي الذي أخذت في أعناقكم لنبي محمد إذا جاءكم، أوفي بعهدكم وانجز لكم ما وعدتكم على تصديقه واتباعه، بوضع ما كان عليكم من الآصار والأغلال التي كانت في أعناقكم بذنوبكم التي كانت من أحداثكم، وإياي فارهبون، أي أن أنزل بكم ما أنزلت بمن كان قبلكم من آبائكم من النقمات التي عرفتم من المسخ وغيره، وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به، وعندكم من العلم فيه ما ليس عندك غيركم، وإياي فاتقون، ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون، أي لا تكتموا ما عندكم من المعرفة برسولي وبما جاء به وأنتم تجدونه عندكم فيما تعلمون من الكتب التي بين أيديكم، أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب فلا تعقلون، أي تنهون الناس عن الكفر بما عندكم من النبوة والعهد والتوراة وتتركون أنفسكم، أي وأنتم تكفرون بما فيها من عهدي إليكم في تصديق رسولي وتنقضون ميثاقي وتجحدون ما تعلمون من كتابي. يعني هم يتآمرون فيما بينهم بحفظ السبت وكذا، وإذا ارتد يهودي يزعلون عليه وكذا. ويطالبونه بالرجوع لليهودية، ويذكرون دائما في كتابهم ارتداد مجموعة من اليهود عن الدين، حتى نسبوا هذا لسليمان الله المستعان. ثم عدد عليهم أحداثهم، فذكر لهم العجل وما صنع وتوبته عليهم وإقالته إياهم. ثم قالهم: أرنا الله جهرة. قال ابن هشام: جهرة، أي ظاهرا لنا لا شيء يستره عنا. قال أبو الأخزر الحماني واسمه قتيبة: يجهر أجواف المياه السدمي. وهذا البيت في أرجوزة الله: يجهر، يقول يظهر الماء ويكشف عنه ما يستره من الرمل وغيره. قال ابن إسحاق: وأخذ الصاعقة إياهم عند ذلك لغرتهم، ثم إحيائه إياهم بعد موتهم، وتظليله عليهم الغمام، وإنزاله عليهم المن والسلوى، وقوله لهم: ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة حطة، أي قولوا ما آمركم به أحط عنكم ذنوبكم، وتبديلهم ذلك من قوله استهزاء بأمره وإقالته إياه ذلك بعد هزئهم. قال ابن هشام: المن شيء كان يسقط في السحر على شجرهم فيجدونه حلوا، مثل فيشتمونه عندي فيجدونه حلوا مثل العسل فيشربونه ويأكلونه. قال أعشى بني قيس بن ثعلبة لو أطعمه المن والسلوى مكانهم ما أبصر الناس طعما فيهم نجع. وهذا البيت في قصيدة اللهو والسلوى. طير واحدتها سلوات، ويقال إنها السماني، ويقال للعسل أيضا السلوى. وقال خالد بن زهير الهذلي وقاسمها الله حقا لأنتم، وقاسمها بالله حقا لأنتم ألذ من السلوى إذا ما نشورها إذا أخذناها. وهذا البيت في قصيدة اللهو. وحطها يحط عنا الذنوب. وكان سبحان الله، هذا عاد جاء فسر البقرة كلها. قال ابن إسحاق وكان من تبديلهم ذلك كما حدثني صالح بن كيسان عن صالح مولى التوأمة بنت أمية بن خلف عن أبي هريرة ومن لا أتهم عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دخلوا الباب الذي أمروا أن يدخلوا منه سجدا يزحفون ويقولون حنطة الشعير. قال ابن إسحاق ويروى حنطة في شعيرة. طبعا قد يقول قائل حطة وحنطة كأنها كلام العرب، مو العبرانية، العبرية ما لا تشبه العربية كثيرا لأن أصلها واحد، يسمى المشترك السامي. لهذا إسماعيل أول من فتق لسانه بالعربية وقالوا تعلم من جرهم، يعني هو إسماعيل خلط اللسان العربي مع الجرهم بلسان الإبراهيمي الأساس. وبنو إسرائيل بالأساس العبرانيين لسانهم لسان إبراهيم وتغير شوي مع مرور الوقت، ففي مشتركات بين العربية والعبرية. وحتى ابن تيمية لاحظ هذا جدا، يعني يقول حتى أني بعض كلامه أفهمه جيدا بمجرد أني أسمعه. حتى يقول شلوم يعني السلام، يعني يشبه تشبيه يشبه كلامه كثيرا. وقال ابن إسحاق واستسقى موسى لقومه وأمره إيان يضرب بعصاه الحجر فانفجرت لهم منه 12 عينا لكل سبط عين يشربون منها قد علم كل سبط عينه التي منها يشرب. وقولهم لموسى عليه السلام لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها. قال ابن هشام الفوم الحنطة. قال أمي ابن أبي صلت الثقفي فوق شيزة مثل الجواب عليها قطع كالوذيل في نقى فومي. عود يعني احنا الحين فهمنا من السياق ان الفوم الحنطة. اهلا وسهلا، تو جايب اثار وخلص القصة. قال ابن هشام الوذيل قطع الفضة والفوم القمح واحدته فومة. وهذا البيت في قصيدة له وعدسها وبصلها. قال تستبدلون الذي هو ادنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فان لكم ما سألتم. قال ابن اسحاق فلم يفعلوا ورفعوا الطور فوقهم ليأخذوا ما أوتوا والمسخ الذي كان فيهم إذ جعلهم قردة بأحداثهم والبقرة التي أراهم الله عز وجل فيها العبرة في القتيل الذي اختلفوا فيه حتى بيّن الله لهم أمره بعد التردد على موسى عليه الصلاة والسلام في صفة البقرة وقسوة قلوبهم بعد ذلك حتى كانت كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله أي ومن الحجارة لألين من قلوبكم عما تدعون إليه من الحق وما الله بغافل عما تعملون. ثم قال لمحمد عليه الصلاة والسلام، طبعا هذه كلها تذكير اليهود ومواساة المؤمنين إذا رأوا كفرهم ولمن معهم من المؤمنين يؤسيهم منهم أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. وليس قوله يسمعون التوراة أن كلهم قد سمعها ولكنه يقول فريق منهم خاصة فيما بلغني عن أهل العلم. هذا دقيقة من ابن إسحاق ودليل أن الإنسان فاهم جدا، يعني فاهم جدا لأنه فعلا التوراة مو كل اليهود يعرفونها، يعرفها فئة من العلماء والكلام بالأساس كان عن علمائهم، بقية الناس تبع لهم يؤلهونهم. قال إسحاق فيما بلغني عن بعض العلم قالوا لموسى يا موسى قد حيل بيننا وبين رؤية الله فأسمعنا كلامه حين يكلمك. فطلب ذلك موسى من ربه فقال له نعم مرهم فليطهروا أثوابهم وليصوموا ففعلوا. ثم خرج بهم حتى أتى بهم الطور فلما غشيهم الغمام أمرهم موسى فوقعوا سجدا وكلمه ربه فسمعوا كلام الله كلامه تبارك وتعالى يأمرهم وينهاهم حتى عقلوا عنه ما سمعوا ثم انصرف بهم إلى بني إسرائيل. فلما جاءهم حرف فريق منهم ما أمرهم به وقالوا حين قال موسى لبني إسرائيل إن الله قد أمركم بكذا وكذا قال ذلك الفريق الذي ذكر الله إنما قال كذا وكذا خلاف لما قال الله لهم فهم الذين عنا الله عز وجل رسوله. هذا خبر غريب. ثم قال تعالى وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا أي بصاحبكم رسول الله ولكنه إليكم خاصة. هذا مذهب جماعة منهم يعني فئة من اليهود معروفين قال لهم العيسويين تقريبا وكان هذا مذهب الاسم إسحاق نيوتن. وإذا خلى بعضهم إلى بعض قال لا تحدثوا العرب بهذا فإنكم كنتم قد تستفتحون به عليهم فكان فيهم فأنزل الله عز وجل وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلى بعضهم إلى بعض قال تحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون أي تقرون بأنه نبي وقد عرفتم أنه قد أخذ له الميثاق عليكم باتباعه وهو يخبركم أنه النبي الذي كنا ننتظر ونجد في كتابنا اجحدوه ولا تقروا لهم به. في حاجة لطيفة في المزامير حاليا اسم النبي مذكور صراحة محمدين هكذا ترجموها كلهم مشتهيات ترجموها خلاها كلهم مشتهيات مع أن السياق ما يدعم هذا وحتى إيم هذا عند العبريين يعني للتعظيم يعني محمد عظيم وكذا. وفي أبحاث حلوة في القصة فمرة رأيت مقطع في اليوتيوب وكذا تكلم موضوع فرايحين موقع عبري جايبين قراءة الصورة من يعني قراءة النص المزاميري وإذا باليهودي يلفظ اسم النبي كما يلفظه بالعربية محمديم كذا وهي كلها يعني نبوءة. وراح جاهم وهم يتلون هذا عند حائط المبكى وبكل بجاحة يلفظ اسم النبي صراحة محمديم هكذا لا ويقولها بالحاء بعد محمديم سبحان الله. أيه وهو يخبركم أنه النبي الذي كنا ننتظر ونجد في كتابنا اجحدوه ولا تقروا لهم به يقول الله عز وجل أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون. يعني كلمناكم عن العلماء اللي يحرفون وكلمناكم عن الناس الأميين عاد يعرفون شيئا. قال ابن هشام عن أبي عبيدة إلا أماني إلا قراءة لأن الأم الذي يقرأ ولا يكتب يقول لا يعلم الكتاب إلا أنهم يقرؤونه. قال ابن هشام عن أبي عبيدة ويونس أنهما تأول ذلك العرف في قول الله عز وجل حدثني أبو عبيدة بذلك. قال ابن هشام وحدثني طبعا ابن هشام يفسر القرآن من كلام النحويين قل ما يأتي بكلام السلف. حدثني يونس بن حبيب النحوي وأبو عبيدة أن العرب تقول تمنى في معنى قرأ وفي كتاب الله تبارك وتعالى ما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته. قال وأنشدني أبو عبيدة النحوي تمنى كتاب الله أول ليله وآخر وافى في حمام المقادر. وأنشدني أيضا تمنى كتاب الله في الليل خاليا تمني داود الزبور على رسلي الزبور على رسلي أخص. وواحدة الأمان أمنية والأمان أيضا أن يتمنى الرجل المال أو غيره. قال ابن إسحاق وإنهم إلا يظنون أي لا يعلمون الكتاب ولا يدرون ما فيه وهم يجحدون نبوتك بالظن وهذا كثير منهم. يا أخي سبحان الله ما جمع في القرآن من أخبارهم في سورة البقرة. يعني أنت اليوم شنو الفكرة إيش حاصلة كيف أنت مثلا كنت تقرأ مدة لتيار معين ومكسوراتهم كلها عندك فاستفزك واحد فرحت أنت جمعت القصص كلها ورصيتها رصة من ذل يعني اللي هن يعني. فالنبي صلى الله عليه وسلم طبعا هو أصلا أمي ولا جاث وانت الآن لو أعطيك الكتاب المقدس كتابهم التوراة مالتهم وأقول لك طلع لي القصص هذه مفرقة يعني في الغالب لن تستطيع أن تجمع لأنها مشوشة في قصص كثيرة وليست مجموعة هذا الجمع. وكيف أنه سبحان الله كل قصة ولها عبرتها وجمع إيش أجحد شيء وقع في تاريخهم والأمور اللي اجتمعوا عليها وأذيتهم لموسى يعني عشان حتى ترتبط القصة. وبعدين حتى ما ذكروا في سليمان هذه قصة ما يأتي بها إلا يعني إلا نبي. لماذا؟ لأنها أصلا تحتاج دراسة سنين مع ذكاء مفرط، وأن يكون أصلا ما عندك شغلة لليهود، تكون عايش معاهم وقاعد مدة فسبحان الله. وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، قل اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون. قال ابن إسحاق وحدثني مولى لزيد بن ثابت عن عكرمة أو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، واليهود تقول إنما مدة الدنيا 7000 سنة، وإنما يعذب الله الناس في النار بكل 1000 سنة من أيام الدنيا يوما واحدا في النار من أيام الآخرة، وإنما هي 7 أيام ثم ينقطع العذاب. فأنزل الله عز وجل في ذلك من قولهم وقال لن تمسنا النار إلا أيام معدودة قل اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته أي من عمل بمثل أعمالكم وكفر مثل ما كفرتم يحيط كفره بما له عند الله من حسنة فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون أي خلدا أبدا، والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. أي من آمن بما كفرتم وعمل بما تركتم من دينه فلهم الجنة خالدين فيها، يخبرهم أن الثواب بالخير والشر مقيم على أهله أبدا ولا انقطاع له. قال ابن إسحاق ثم قال الله عز وجل يؤنبهم وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل أي ميثاقكم لا تعبدون إلا الله وبوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون أي تركتم ذلك كله ليس بالتنقص. وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم. وطبعا سبحان الله هذا حتى في كتابهم المقدس يذكرون أن الله يعاتبهم ويقول يا أورشليم يا قاتلة الأنبياء وأنتم فعلتم حتى في كتابهم في السب يعني في هذا التأنيب عليهم يعني أنه أنتم خالفتم الأوامر. قال ابن إسحاق قال ابن هشام عفوا تسفكون تصبون تقول العرب سفك دمه أي صبه وسفك الزق أي أهراقه. قال الشاعر وكنا إذا ما الضيف حل بأرضنا سفكنا دماء البدن في تربة الحالي. ونعم والله صراحة يعني إيه. قال ابن هشام يعني بالحال أي الطين الذي يخالط الرمل وهو الذي تقول له العرب السهلة. وقد جاء في الحديث أن جبريل لما قال فرعون آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل أخذ من حال البحر وحمأته فضرب به وجه فرعون والحال مثل الحمأة. قال ابن إسحاق ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون على أن هذا من حق الميثاق عليكم. يعني الآن بعدين بعد ما بين تناقضاتهم في التشريع يعني الآن دخلهم بالفقه ها بالأمور هذه والتناقضات في التشريع ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان. عاد هذا تاريخ حديث أي أهل الشرك حتى يسفكوا دماءهم معهم ويخرجونهم من ديارهم معهم ويأتوكم أسارى تفادوهم وقد عرفتم أن ذلك عليكم في دينكم وهو محرم عليكم في كتابكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض تفادون المؤمنين بذلك وتخرجونهم كفارا بذلك فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا. شوف الآية مكتوبة عندي خط ويوم القيامة شوف يعني النسخة شلون دمار أن فيها أخطاء حتى في الآيات. ويوم القيامة يردون إلى شد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. يعني أنتم نقيتوا لي النسخة هذه سودة مصخمة اختيارك كلها نفس الشيء أنتظر من اختيارك والله صحيح؟ أي كانت عدة نسخ أي غرن الغلاف أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. فأنبهم الله عز وجل بذلك من فعلهم وقد حرم عليهم في التوراة سفك دمائهم وافترض عليهم فداء وأسراهم. الله عز وجل سماه كفر هذا. إذن الإيمان قول وعمل. فكانوا فريقين منهم بني قينقاع ولفهم حلفاء الخزرج والنظير وقريضة ولفهم حلفاء الأوس. فكانوا إذا كانت بين الأوس والخزرج حرب خرجت بنو قينقاع مع الخزرج وخرجت بنو النظير وقريضة مع الأوس، يظاهر كل واحد من الفريقين حلفاء على إخوانه حتى يتسافكوا دماءهم بينهم، وبأيديهم التوراة يعرفون فيها ما عليهم وما لهم. والأوس والخزرج أهل شرك يعبدون الأوثان، لا يعرفون جنة ولا نارا ولا بعث ولا قيامة ولا كتابا ولا حلالا ولا حراما. فإذا وضعت الحرب أوزارها افتدوا أسارهم تصديقا لما في التوراة، وأخذ به بعضهم من بعض يفتدي بنو قينقاع من كان من أسرهم في أيدي الأوس. هذا مثل مواثيق الحروب والأسر مالتنا، طول الحرب الناس قاعد ترتكب محرمات وتستخدم أسلحة محرمة، بعدين لو خلصت وظل في أسارة قالك جماعة خير اتفاقية لا هاي، وهي اتفاقية لا هاي للأسرة، وهم دمروا دمار فظائع. يعني هو ما صار لحقوق إلا لما يصير أسير، هو قبلهم كان يقتل ظلمان ويهتك على ظلمان يصير بلاوي سودة. أيوة إيه، يفتدي بنو قينقاع من كان من أسرهم في أيدي الأوس، وتفتدي بنو النظير وقريضة في ما في أيديهم من الخزرج، ويطلون ما أصابوا من الدماء، يعني ما يأخذوا في أيديات، وقتل من قتلوا منهم فيما بينهم مظاهرة لأهل الشرك عليهم. يقول الله عز وجل لهم حين أنبهم بذلك فتؤمنون بعض الكتاب وتكفرون بعض، أي تفاديه بحكم التوراة وتقتله، وفي حكم التوراة ألا تفعل، تقتله وتخرجه من داره وتظاهر عليه من يشرك بالله ويعبد الأوثان من دونه ابتغاء عرض الدنيا، ففي ذلك من فعلهم مع الأوس والخزرج فيما بلغني نزلت هذه القصة. أتتبعنا سنة من كان قبلكم، اللي يفتي المجند الأمريكي والمسلم أن يقتل المسلمين ليصيب عرض من حياة الدنيا، هي نفسها القصة هذه، نفسها تماما والله. يقول له روح اقتل المسلمين عادي عشان أصير مواطن، وبعدين تلقى هذا يروح يفتي بالديات بعدين ومفادات الأسرة. ثم قال الله تعالى ولقد أتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وأتينا عيسى بن مريم البينات، هي الآيات التي وضعت على يديه من إحياء الموتى. الآن بعدين بعد ما تاريكم أنت ماش عملت مع عيسى تعال من إحياء الموتى وخلقه من الطين كهيئة الطير ثم ينفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وإبراء الأسقام، والخبر بكثير من الغيوب مما يدخلون في بيوتهم، وما رد عليه من التوراة مع الإنجيل الذي أحدث الله إليه ثم ذكر كفرهم بذلك كله، فقال أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. ثم قال تعالى وقالوا قلوبنا غلف، يعني هم يعترفون حتى في تواريخهم أنه قتل النبي دانيال، قتله أحد ملوكهم معروف، وأنهم قتلوا يحيى بن زكريا معروف القصة يعني عندهم، والمسيح أيضا. وقالوا قلوبنا غلف في أكنة، يقول الله عز وجل بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون، ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. طبعا هذه الآية من أعظم دلائل النبوة، لأنه الآن تشهد فريقي بحادثة الأنصار واليهود، ما أحد عرف يكذبها، لا المنافق ولا المسلم ولا الكافر ولا الوثني ولا اليهودي، إذن هي حدثت يقينا. قال ابن إسحاق حدثني عاصم بن عمر بن قتادة عن شيخ من قومه قال قالوا فينا والله وفيهم نزلت هذه القصة، كنا قد علوناهم ظهرا في الجاهلية ونحن أهل الشرك وهم أهل كتاب، فكانوا يقولون لنا إن الله إن نبيا يبعث الآن نتبعه قد أضل زمانه نقتلكم معه قتل عاد وإرم، فلما بعث الله رسوله من قريش فاتبعناه كفروا به، يقول الله تعالى فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده، أي أن يجعله في غيرهم، فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين. حتى في النص الإنجيلي أو التوراتي وهو في الكتاب المقدس يؤخذ منكم، يعني معناه يؤخذ منكم العهد ويعطى لأمة تؤتي أثمارها لهذه الأمة أمتنا. قال ابن هشام فباءوا بغضب أي اعترفوا به واحتملوه، قال أعشى بن قيس بن ثعلبة وصالحكم حتى تبوءوا بمثلها كصرخة حبلى يسرتها قبيلها. قال ابن هشام يسرتها أجلستها للولادة، وهذا البيت في قصيدة له يعني القابلة. يعني قال ابن هشام فالغضب على الغضب لغضبه عليهم فيما كانوا ضيعوا من التوراة وهي معهم، وغضب بكفرهم بهذا النبي الذي أحدث الله إليهم، ثم أنبهم برفع الطور عليهم واتخاذهم العجل إلها دون ربهم. ثم يقول الله تعالى لمحمد صلى الله عليه وسلم: قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. يعني لو جاي واحد يهودي قال إحنا نتمنى الموت وحنا ندخل كذا، خلاص يعني يبطلون النبوة بسهولة. يعني شوف التحدي العظيم هذا، ما قدروا. أي يدعو بالموت على أي الفريقين أكذب عند الله، بس ادعوا، بس تعالوا، بس ادعوا الدعوة بس. يعني مثل ما النبي صلى الله عليه وسلم تحدى النصارى والمباهلة، بس تعال ادعي، بس خلينا ندعي. وانت خافوا كلهم، يعني شايف عزة سبحان الله. فأبوا ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الله جل ثناء لنبيه عليه الصلاة والسلام: ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم، أي بعلمهم بما عندهم من العلم بك والكفر بما ذلك. فيقال: لو تمنوه يوم قال ذلك لهم ما بقي على وجه الأرض يهودي إلا مات. ثم ذكر رغبتهم في الحياة الدنيا وطول العمر، فقال: ولتجدنهم أحرص الناس على حياة اليهود، ومن الذين أشركوا، يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو مزحزح من العذاب أن يعمر، والله بصير بما يعملون، أي ما هو بمنجيه من العذاب. وذلك أن المشرك لا يرجو بعثا بعد الموت، فهو يحب طول الحياة. وأن اليهودي قد عرف ما له في الآخرة من خزي بما ضيع ما عنده من العلم. ثم قال الله تعالى: قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله. هذا، وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.